السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. هذا يوم من أيام الله، هذا يوم من أيام التاريخ العظيمة، هذا يوم يشبه الأيام التي كنا نقرأ عنها في كتب التاريخ، لما نقرأ عن معركة اليرموك ومعركة حطين وما إلى ذلك، ونتخيل تلك الأمجاد العظيمة ونتخيل تلك الأحداث التي غيرت وجه التاريخ. فنحن نعيش اليوم ونرى اليوم بأعيننا حدثا من أعظم الأحداث، حدثا مهولا، حدثا عظيما، فيه آيات من آيات الله، ليس آية واحدة وإنما آيات من آيات الله. فهذا اليوم هو يوم للثناء على الله والحمد والفرح والتفكر والتذكر والشكر والاعتبار. والله سبحانه وتعالى لا يحب منا أن يمر علينا هذا اليوم دون تفكر، دون تأمل، دون أن نعتبر به، أن نعتبر منه. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بعد 50 سنة من الظلم والجبروت والقهر والطغيان، بعد 50 سنة من أحقر أنواع التسلط على الإنسان، بعد 50 سنة من أشد أنواع التعذيب التي عهدتها البشرية عبر التاريخ، زال كل شيء خلال 10 أيام، كل شيء زال خلال 10 أيام. بارك الله سبحانه وتعالى في حركة شباب مؤمنين، شعب مؤمن مستضعف أراد أن يزيل عنه هذا الظلم وهذا الطغيان وهذا الجبروت، بعد مسيرة مليئة ليس فقط بالظلم والتعذيب والقهر، وإنما حتى بمحاربة الدين، محاربة صريحة، وتتبع الناس حتى في الصلوات، صلوات الفجر، سجلات أمنية، من الذي يذهب المسجد، من الذي يصلي، مع شدة العبارات والجمل التي برزت خلال الثورة، لما كانوا يعذبون بعض الأطفال يقول له لا إله إلا بشار، ويقول له من ربك بشار، وإلى آخره. بعد كل هذه الصورة المركبة، بعد سحق النفوس من دواخلها، يغير الله الحال وتتبدل معطيات الواقع بأكملها. فالذي كان في الأعلى وعلى يعني الحكم وعلى سدة الملك، ومعه أركان جيشه، ومعه أزلامه، ومعه القوى التي لا تقهر، ومعه قوى عالمية، ومعه فصائل وميليشيات، أبدله الله سبحانه وتعالى، صار يبحث عن مأوى، صار مهجرا كما كان يهجر شعبه. وأما أركان نظامه فما بين قتيل وشريد وهارب ومختبئ في أيام ولحظات. وهذا كله فيه عبرة عظيمة وفيه آية من آيات الله. هنيئا للمستضعفين، هنيئا للمحررين. أكثر من 10,000 أسير حرر خلال هذه الأيام، أكثر من 10,000 أسير. يعني لو لم يحصل أي شيء الآن بعد هذا، بعد إسقاط هذا النظام المجرم، لو لم يحصل أي شيء من يعني الآمال الشعبية، مجرد تحرير هؤلاء الآلاف من الأسرى الذين كانوا يسامون سوء العذاب، هذا بحد ذاته نصر عظيم وخير مطلق وفتح كبير، ويعني شيء يستحق التضحيات الكبيرة. فما بالكم وقد تحررت البلدان والمدن، والآن المهجرون بإذن الله يعودون إلى بلادهم وتصلح الأحوال، وتقر أعين الأمهات اللائي فقدن أولادهن في السجون وفي المعتقلات. وفي هذا يوم عجيب، هذا يوم مليء بالنعمة، هذا يوم مليء بالخير، هذا يوم مليء ينبغي أن يكون مليئا بحمد الله وشكره والثناء عليه. وفي هذا اليوم أيضا عبرة، انظر يعني ثلة أو يعني فصائل من شعب مسلم اجتهدت في أن تبني نفسها بناء صحيحا، وتستعد لمثل هذا اليوم استعدادا صحيحا، بعد مسيرة من الظلم والجبروت الذي تعرضوا له، واجتمعت كلمتهم بعد أن كانت متفرقة، وكان معهم الله سبحانه وتعالى يعني في هذا العمل الذي عملوه، بالإضافة إلى اتخاذهم الأسباب إلى أبعد مدى، ومراعاتهم التوقيت المناسب والظروف السياسية العالمية المناسبة، وكذلك يعني طول ظلم الطرف الآخر هذا المجرم أيضا كان من الأسباب. كل هذه الأسباب جعلها الله مباركة ونماها ونفخ فيها الروح حتى صارت يعني حتى صارت حلما، كان شيئا خياليا، كان شيئا كأنه حلم بعيد جدا. فبارك الله في هذه الأيام وفي هذا العمل حتى صار الحلم حقيقة وصار الخيال واقعا. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم النعمة على إخواننا في سوريا، هذا الشعب الطيب، هذا الشعب الصادق، هذا الشعب المناضل، هذا الشعب الذي تعرض لأنواع النكال والعذاب. والحمد لله أن 13 عاما أو 14 عاما بداية الثورة السورية ما ضاعت سدى بعد هذه الدماء التي قدمت، قرابة 600 ألف قتيل خلال هذه الفترة، وملايين المهجرين وملايين المشردين. والحمد لله رب العالمين توجت هذه بأن كسر هذا النظام المجرم، وكان ذلك على أيدي الشعب، على أيدي الناس المستضعفين. سبحان الله، الإنسان يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هؤلاء بشار وأزلامه كانوا كأنهم هم فرعون وهامان ومن معهم وجنودهما، أراهم الله من المستضعفين ما كانوا يحذرون. هم كانوا يحذرون أن يروا من هذا الشعب المستضعف، كانوا يحذرون أن يروا منه عزا، أن يروا منه قوة، أن يروا منه اجتماع كلمة، أن يروا منه أن يصلوا إلى هذه النتيجة العظيمة، فأراهم الله من الشعب ما كانوا يحذرون. حقيقة من الأشياء التي يفكر فيها الإنسان أنه كيف أنه البشر ضعفاء، كيف أنه الناس كانت في بداية الثورة تتعرض لهذه البراميل التي تدمر البيوت، الكيماوي في الغوطة الشرقية، الآلاف المئات الآلاف الذين قتلوا وهجروا، التعذيب، كيف كانت الناس في ذلك الوقت تعيش حالة من الحزن الشديد. وربما البعض كان يتساءل: أين الله عن أطفال سوريا؟ أين الله عن هذه الدماء؟ أين؟ سبحان الله، الناس كانوا ينظرون إلى بداية المشهد، أما الله سبحانه وتعالى فكان يعلم نهاية المشهد، وهو الذي قدر كل هذا. دارت الأيام، هجر من هجر، ذهب الناس إلى الخارج، بنوا أنفسهم، تعلموا في العلوم الإسلامية والعلوم الشرعية وفي التزكية وفي الإيمان وفي التخصصات العلمية المختلفة، ثم الآن بعد زوال هذا كله يعني لعلهم يعودون إلى بلادهم بأنواع العلوم وأنواع المعارف وأنواع البناء وأنواع الخبرات وأنواع التخصصات وأنواع المجالات، فتعود هذه البلاد يعني على خير ما يكون، في سعادة وسرور وسلام وأمن وإيمان وإسلام. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بحسن أحوال هذا الشعب بعد هذا التحرير العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العاقبة متصلة بقوله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه العناوين الكبيرة المشرفة التي بإذن الله تعالى نراها في هذه الأمة الطيبة، وإن شاء الله يعني نرجو أن يكون الذي يحف هؤلاء الناس، هذه الأمة الكريمة، أن يحفهم التراحم والاتحاب والتعاون والتآزر. الآن سوريا بحاجة إلى أبنائها، بحاجة إلى سواعدهم، بحاجة إلى تخصصاتهم، بحاجة إلى قدراتهم، بحاجة إلى كوادرهم. أن يعود الجميع ليبنوا البلد من جديد، أن يعود الجميع ليرسموا صورة صالحة للإنسان المسلم الذي صبر ثم ظفر. وختاما يعني أريد أن أقول إن ما جرى على هذا الشعب خلال 13 عاما أو 14 عاما هو حجة من الله سبحانه وتعالى. كل شيء مر على الثورة السورية، مرت حالة الاتفاق وحالة الافتراق، مرت حالة الاقتتال وحالة السلم، مرت حالة التهجير وحالة البقاء، مرت حالة الأراضي المحررة والأراضي غير المحررة، مرت مختلف الحالات، وجود فصائل، وجود غلاة، وجود كذا، وجود كل الصور مرت في الثورة السورية. وإذا تأمل أبناء هذه الثورة ونظروا في مجموع ما جرى ثم رأوا كيف تحققت تلك النتيجة العالية، وأنها لم تتحقق إلا باجتماع الكلمة، وأنها لم تتحقق إلا بروح إيمانية باعثة كانت سببا لثبات هؤلاء الشباب ولصبرهم ولعزيمتهم ولإخلاصهم ولتضحيتهم ولصدقهم، فكانت هذه يعني خلنا نقول نهاية المشهد هي إكمال لحالة العبرة. الأحداث الكثيرة فيها تجربة وخبرة وعبرة، نهاية المشهد يعني سبحان الله يعني أعطى الله وأهدى الله هذا الشعب دروسا عجيبة وعظيمة عاشوها بآمالهم وآلامهم. فالآن يعني الإنسان لما يعني يتأمل في بعض الآيات والأحاديث بعد كل هذه الأحداث تكون يكون لها طعم خاص. قبل قليل أحد الشباب يقول لي يا أخي أصبحنا وأصبح الملك لله صار لها طعم آخر، يعني أصبحنا وأصبح الملك لله بعد أن كان هذا الطاغية يتباهى بملكه ويتجبر في كل شيء، الآن طعم جديد وأنت تقول أصبحنا وأصبح الملك لله. نعم في كل وقت الملك لله، لكن لما ترى آثار ملك الله على المجرمين تستشعر هذه القضية بصورة أكبر. فالإنسان سبحان الله الآن يعني انفرض الهواء دخوله إلى الصدر مختلف، الماء طعمه مختلف، كل شيء يكون أفضل وأجمل بزوال هذا القتم وهذه الشدة وهذا الظلام الذي كان مخيما على هذا الشعب خلال 50 سنة الماضية. نشر فيها يعني سحقت فيها كما قلت النفس، نشر فيها الباطل والزور والإثم، تفنن هذا النظام في صناعة العداوات داخل بين هذا الشعب، الاستهانة بالدين، الاستهانة بالحرمات، التعويد الناس على سب الله، وكان هذا معروفا في في في الجانب العسكري وقت التجنيد، الضباط الذين كانوا يسبون الله صباحا مساء ليلا ونهارا في السجون، يعني كان الأمر الموجود شرا مطلقا. ثم مرت هذه التجارب وختمت بالمشهد النهائي، والله أمر عجيب، عبرة عظيمة، هذا للاتعاظ، هذا للتدبر، هذا للتفكر، هذا ليعني نعتبر. ثم بعد ذلك يعني الآن احنا الاعتبار هذا للمؤمنين، الاعتبار لأبناء هذه الثورة، لأبناء هذا الشعب. ثم بعد ذلك هل يعتبر المجرمون؟ هل يعتبر الذين يظنون أنهم يعني يسبقون الله سبحانه وتعالى في قدره وفي أمره، أو أنهم يفوتون الله في قدره وفي أمره؟ هؤلاء هذا المجرم الذي سقط، هل كان يظن في يوم من الأيام أن يعني فئات من شعبه المستضعفة هي التي تكسر شوكته؟ ما كان يظن هذا. التصريحات يعني السياسية الفترة الماضية، تصريحات الإعلاميين كلهم يعني موقنون يقينا تاما أنهم لن يزولوا، يقينا تاما، يقولون يقينا تاما أنه لن يزولوا وأنه لا يمكن أن يتغير الحال. خلال أيام تغير هذا الحال. هل يعتبر من يعني خلنا نقول يسير على خطى هذا المجرم، هل يعتبر بهذا الحال؟ هذه آية من آيات الله، بحيث أن الإنسان يعني البشر كلهم يجب أن يعتبروا، الذي يسير في طريق ظلم يجب أن يعتبر، الذي يكون مستضعفا يجب أن يعتبر، يرى أن الاستضعاف ليس نهاية الكون وليس نهاية الطريق، الأحوال تتبدل. الشاهد أن العبر كثيرة، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، مبارك على أهل دمشق، مبارك على أهل حمص، مبارك على أهل حماة، مبارك على أهل حلب، مبارك على أهل جميع بلاد سوريا التي تحررت بفضل الله سبحانه وتعالى وتخلصت من هذا الظلم والجبروت. هنيئا للأمهات اللائي فقدن أولادهن في السجون من 20 سنة ومن 15 سنة ومن 10 سنوات ومن 3 سنوات، فابتلت أفئدتهن برؤية أولادهن بعد خروجهم من السجون. هنيئا لمن فقد أخاه، لمن فقد أهله، لمن فقد يعني أولاد عمه ممن قتلوا في هذه الثورة، ثم رأى الآن أنه قد عاد الحق إلى أهله، رأى أنه قد سدد الدين، فهنيئا لكم والحمد لله على هذه النعمة. هنيئا لكل مكلوم، هنيئا لكل مستضعف، هنيئا لكل مستضعف في الأرض رأى فيما حصل أملا، ورأى أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هنيئا ثم هنيئا، الحمد لله، هذا يوم من أيام الله، هذا يوم من أيام السعادة، ما استطعنا ننام والناس ما قدروا يناموا، ويعني الحمد لله رب العالمين من هذا الصباح الجميل، وإحنا يعني بهذا الفرح وبهذا السعادة وبهذا السرور. فلله الحمد أولا وآخرا، ولله الحمد ظاهرا وباطنا، ونسأل الله بعزته ورحمته لا إله إلا هو أن يتم النعمة على أهل سوريا وعلى الأمة بصلاح أحوال سوريا وهذا البلد المبارك، بلد الشام، وليس أي بلد وليس أي شيء، وصلاح حاله ليس أمرا عاديا، صلاح حاله هذا شيء يعني عظيم في التاريخ، هذا شيء فوق الخيال. صلاح أحوال هذا البلد هذا يعني أن الأمة قد ظفرت بركن أساس في بنيانها، لا يمكن للأمة أن تنهض وأحوال بلاد الشام يعني فاسدة ومشكلة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وهذا معيار للصلاح والفساد في الأمة. فالحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، أتم الله علينا وعليكم النعمة، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.